لهم ساتون أطفي بها حار الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاتما وابناهما وفاتما لحمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما Allah si wali mos ora akur roko panggone bakale jegur roko panggone bakale jegur nadyan ibadah saumur umur amal ibadah rakono di umur marang limone en ora akur roko panggone bakale jegur roko panggone bakale jegur li khamsatun.